لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر الحديث وفيه فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر الحديث. هذا الحديث ذكرناه في الأحاديث السابقة، وهو في باب ما جاء في منكر القدر من كتاب التوحيد، وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أخبره رجل عن ظهور مذهب جديد في بلاد الكوفة، خرج إنسان اسمه معبد الجهني يتكلم إن لا قدر، ما فيش حاجة اسمها قدر، لا قدر يعني إحنا بنخلق حاجتنا بأنفسنا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك بعد ما نفعل نحن. فهنا عبد الله بن عمر أرسل إليه قال أخبره أني بريء منه وهو بريء مني، أنا لست على هذا الدين الذي هو عليه، ولا على هذا المذهب الذي هو عليه، ولا على هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو عليه، وهو أيضا ليس على ما نحن عليه من دين علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. من أصول الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن الله عز وجل مقدر لكل شيء سبحانه تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، الله خلق العباد وأفعال العباد، الله كتب عنده ما كان ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، كل شيء عنده بمقدار سبحانه تبارك وتعالى. فهنا عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث عن النبي عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أصول الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خمس أصول للإسلام. أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهذا الشاهد في حديث ابن عمر، أن تؤمن زي ما بتؤمن بالله تؤمن بالقدر. يعني لا يجوز لك أنك تفرق بين مسألة إيمان ومسألة إيمان، هذا عقيدة. وأمرنا الله عز وجل في كتابه أن نؤمن بما جاءنا به النبي صلوات الله وسلامه عليه، آمنوا بالله ورسله. وأمرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن نتعلم ديننا وأن نستيقن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأخبرنا عن قضائه وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في الحديث يذكر لنا ذلك أيضا، أنه تؤمن كما تؤمن بالله تؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل لا يكون في كونه ما لا يريده سبحانه، لكن كل شيء مولود قد أراد الله عز وجل وجوده كما فصلنا قبل ذلك. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان درجة العليا من درجات الإيمان، يبقى أقل الدرجات الدائرة الواسعة اللي تحيط بكل من يقول لا إله إلا الله، دائرة الإسلام. يبقى الذي يسلم نفسه لله سبحانه ويؤدي هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، دئت بالأركان الخمسة، ف كل من يقول لا إله إلا الله قد يأتي بها وقد لا يأتي بها. فهنا من قال لا إله إلا الله دخل في هذه الدار، حتى المنافقون دخل إنه اسمه مسلم في الدنيا، ولكن عند الله عز وجل يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. الدائرة الأضيق دائرة الإيمان، إيمان بأمور اعتقادية استقرت في قلب الإنسان. يبقى المنافق قد يقول بلسانه أشياء علشان يعصم دمه ويعصم ماله فيقول ما لا يعتقده، زي عبد الله بن أبي بن سلول قال لا إله إلا الله عصم دمه، لكن حقيقة لا كان كافرا. المؤمن يؤمن بالله سبحانه فيصدق ويعمل من أجل هذا التصديق، إنه خايف من الله، خايف من لقاء الله، يعلم أن الله يحصي عليه وأنه يحاسبه يوم القيامة. الدرجة اللي أعلى من ذلك درجة الإحسان. الإحسان إنسان مسلم، إنسان مؤمن، إنسان بلغ قوة إيمانه كأنه يرى الله عز وجل أمامه، كلما عمل عملا استشعر أن الله يراقب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت لا ترى الله سبحانه تبارك وتعالى، لن تراه إلا يوم القيامة إن شاء الله، لكن الآن في الدنيا تعمل كأنك ترى. يبقى هنا درجة الإحسان، المؤمن كل قول يقول يراقب ربه سبحانه تبارك وتعالى، كل فعل يفعله يراقب ربه، بل كل نية في قلب الإنسان يراقب الله عز وجل، كل ظن يكون في عقل الإنسان يراقب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى حين يتظن الإنسان يوصف فلان ده فلان ده في كذا في، يوم يخاف لا الله ربنا يحاسبني على هذا الظن، ظن السوء لا أظن في أحد سوءا أو شرا من غير بينة، يوم الإنسان يحاسب نفسه حتى على أفكاره حتى على ظنونه. وربنا سبحانه تبارك وتعالى غفور رحيم، رحيم بالعباد، لا يحاسب العباد على ما وسوست به عقولهم، لكن إساءة الظن هذا شيء آخر، لأنه يدفع الإساءة في العمل. ولذلك لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل والمقتول قال كلاهما في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، طيب ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، هو ما قتلوش إنه ما عرفش، لكن نيته كانت قتل الآخر فحسبه الله عز وجل على ذلك. يبقى كأن الإنسان المؤمن حتى فيما يكتمه في نفسه يفعل الشيء الذي يخاف فيه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لا يسيء الظن في الخلق ولا في الإنسان المؤمن. والأصل إحسان الظن إلا إذا بدا على الإنسان خلاف ما يتوقعه منهم. يقول أن تعبد الله كأنك تراه، وفي رواية لمسلم فإنك إلا تراه فإنه يراك، فإنك إلا تراه فإنه يراك. يعني الأمر أن ترى الله سبحانه وتعالى ستعمل، طيب أنا لا أرى الله يبقى مش هعمل، طيب ما هو يراك، الله يراك. يبقى المؤمن يعمل من أجل ذلك في كل أمر من أموره، حين يقوم للصلاة يستشعر أنه يرى الله سبحانه تبارك وتعالى فيخاف من الله. طيب أنت لا ترى الله، لكن يوم القيامة حيسألك عن هذه الصلاة، صليت إزاي، أحسنت فيها ولا لم تحسن فيها، كنت طول الصلاة سرحان في التجارة بتاعتك والبيع والشراء، ولا إنك في الصلاة مركز في صلاتك تقرأ القرآن وتتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان قلبه مفتوح ولا قلبه مقفول بقفل، ما هو جداري إيه اللي بيقول ولا بيسمعه. يبقى الإنسان المؤمن تشغله صلاته عن أنه يفكر في الأذى، يفكر في أنه وراء تجارة، في أنه وراء، لا لا، صلاته يدخل فيها يقطع العلائق عن الدنيا كلها ويقبل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش معناه أنه مش حيسرح، لا، كل إنسان بيجره في أثناء الصلاة شيء، لكن المؤمن يرجع نفسه بسرعة، يرجع إلى ما هو فيه من أمر الصلاة. إذا حاول الشيطان يختلس منه شيئا رجع إلى أمره، لأنه يريد الدرجة العليا، درجة الإحسان. هنا بعدما أخبر بهذه الأشياء قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، الساعة إمتى؟ هنا هذا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلم المسلمين. في حالات تسأل فيها وحالات تانية ما تسألش فيها، اللي تسأل فيها وليس لك أن تسأل عنه يكون الجواب لا ما أعرفش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ليعلم المفتي. كل إنسان يفتي وتكلم في الدين لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم. في جاءت المسألة التي لا يعرفها ما يستكبرش أن يقول لا أدري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنت بتسألني زي ما أنت مش عارف، أنا زيك مش عارف. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت السائل ما تعرفش وأنا المسؤول برضو ما أعرفش، ما المسؤول عنها بأعلم؟ استوى الناس كلهم في ذلك، الأنبياء والرسل والملائكة الكل يستوون في أنهم لا يعرفون متى الساعة، إن الله عنده علم الساعة. وذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مش حد يعرف هذه الأشياء إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سأله سؤالا آخر مما يجوز أن يسأل فيه، فقال له هذه تعليم كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي لك أن تسأل فيه وإيه اللي مش لك أنك تسأل فيه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أمارتها أو علامات الساعة. إيه علامات الساعة؟ هنا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من علاماتها، أخبره الله سبحانه وتعالى في وقت بعلامات وفي وقت بعلامات أخرى، فأخبر عن هذه العلامات عليه الصلاة والسلام. قال علامات هذه الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال هنا انطلق هذا السائل وعرفوا بعد ذلك أنه جبريل عليه السلام. هنا هذه العلامات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربها. في رواية مسلم إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطها، فذلك من أشراط. في رواية أخرى لمسلم قال إذا ولدت الأمة بعلها، بعلها البعل السيد، البعل المالك، البعل الزوج. إذا ولدت الأمة هنا كأنه يحدث عن أشياء هتكون من معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. كانوا يشترون الإماء، الأمة العبدة يشتريها الإنسان، فإذا حملت منه لا يجوز له أن يبيعها لأن يعتقها ولدها. يبقى هنا هذا الإنسان إذا كان عنده الأمة وبعدين حملت منه، الآن لما تولد ابنها هذا حر، يكون حر لأنه من رجل حر، سيدها حر، فابنه منها يكون حرة، فلا يجوز لهذا السيد أن يبيع هذه المرأة. هنا لا يبيعها لأنه إذا اتباعت هذه في يوم من الأيام يمكن تشتريها ابنها وما عرفش هي فين، فتختلط الأنساب، يمكن ابنها يتجوزها في يوم من الأيام أو ابنها يشتريها في يوم من الأيام ويطأها. يبقى هنا نكاح المحارم هذا حرام. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المعصية حتكون في المسلمين في يوم من الأيام يحدث هذا الشيء. قال لك أن تلد الأمة ربتها سيدتها، يعني تلد هذه الأمة البنت وبعدين صاحب هذه الأمة، صاحب الأمة صاحبها مالك لها مش زوج. الزوج سنيعقد على المرأة لا يملكها، انت لما تتزوج ما ملكتش مراتك، لا، اللي بينك وبينها عقد الزواج، هي زوجة لك، يبقى انت حر وهي حرة وانت زوجها، هي تطيعك في المعروف، يجب عليك ان تنفق عليه، لا تملك منها شيئا الا انك لك الجماع. لكن صاحب الأمة لا، بيشتري الأمة يجوز له يبيعها زي ما اشترها يبيعها، إلا أن يكون وطئها فحبلت منه لا يجوز له أن يبيعها حتى لا تختلط الأنساب بعد ذلك. يبقى هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أنه حيكون في يوم من الأيام أن الرجل يبقى عنده الأمة ويروح تحبل منه يروح يبيعها، أو أنه يشيع الزنا بين الإماء والعبيد، فيقوم المرأة تزني وتأتي بولد في يوم من الأيام وسيدها ما يعرفش، وبعدين يبيع هذه الأمة، وبعدين يلف اليام ابنها يشتريها، صارت أمة عند ابنها، ولا يجوز للإنسان أن يملك أباه ولا أمه. الدين يعلمنا أن الإنسان إذا اشترى أباه أو اشترى أمه لو كان أبوه عبدا والابن صار حرا في يوم من الأيام فاشترى أباه، عتق الأب مباشرة، يعتق. ما ينفعش إن ابن يملك أباه ولا ابنة تملك أمها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون في يوم من الأيام إن تختلط الأنساب ويشيع بين الناس الزنا والعياذ بالله، فيقوم المرأة تزني وهمهاش زنت بمين، وتحبل من دا والابن يروح في الملجأ ويلف في يوم من الأيام، يمكن الابن يزني بأمه في يوم من الأيام، أن تلد الأمة بعلها، أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، فيصير الأمور تختلط كأنه إخبارني في يوم من الأيام حيكون الزنا يشيع بين الناس والعياذ بالله. وأخبرنا في حديث آخر عن هذا الشيء إن من علامات الساعة أن يفشو بين الناس ذلك والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذا علامة من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربها، فذلك من أشراطها. إيه تاني من علاماتها؟ هي طبعا الساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى، هذه من علامات صغرى للساعة، يعني علامات تكون تقوم تخوف الناس ساعة الربط. إنما العلامات الكبرى اللي هي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بعقد زي سبحة كده، انفرط الحبل بتاعها اتقطعت راحت الخرزات كلها مرمية ونزلة، كذلك الساعة حين تأتي العلامات الكبرى يقوم شيء وراء شيء على طول، تخرج دابة من الأرض، يخرج المسيح الدجال، ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال، تغرب أو تشرق الشمس من مغربها. يبقى هنا هذه العلامات الكبرى، لكن العلامات الصغرى هذه من هذه العلامات، إنه يشيع بين الناس الفواحش والعياذ بالله، كذلك أن تلد الأمة ربها، كذلك يخبر هنا في الحديث إذا كان العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه علامة متحققة، علامة متحققة من علامات الساعة، إن الحفاة العراة اللي ما كانوش لاقين يأكلوا في يوم من الأيام، حافي بيمشي حافي يمشي مش لاقي هدوم يلبسها، يصير في يوم من الأيام عنده عمارة، عمارة جات له منين هذه العمارة؟ يتطاولون في البنيان عمائر عالية جدا للإنسان ما كانش في يوم من الأيام اللي يملك شيء. هل معناه أن اللي يملك عمارة وكان في يوم من الأيام فقيرا معناه أن ده حرام؟ لا، قالش أن هذا حرام، ما قالش أن هذا حرام، ولكن أنه يشيع بين الناس، يكسر هذا الشيء بين الناس، من حلال صاحب الحلال ما عليهوش حاجة، من حرام هذا الأكثر بين الناس، يكسر بين الناس من الحرام ذلك، والله يحاسب الجميع يوم القيامة. فأخبرنا أن من علامات الساعة التطاول في البنيان، يبقى العماير العالية 20 دور و100 دور ونطحات السحاب وكذا. يخبر في وقت من الأوقات كان عندهم أعلى حاجة البيت يكون دورين من خشب، دور فيه علية في البيت، مكان عالي في البيت ده، أما يتطاولون في البنيان عماير شاهقة عالية ما كانوش يتخيلون هذا شيء، لذلك ما قال لهمش إن هتبقى العمارة 10 أدوار، ما كانوا إزاي يكون 10 أدوار، فكانوا هؤلاء يتخيلون يتطاول في البنيان يعني يعمل قصر عالي عالي أوي، بس هذا اللي ممكن يتخيله. إنما الحديث يخبر يتطاولون في البنيان، هذه الشواهد إلا أمام الناس في الشوارع في المباني العالية، يقول هذه من علامات الساعة. فإذا رأى المسلم ذلك تذكر الساعة، ما يبقاش متلهي عن الساعة بهذه الأشياء، إنه عمارة عالية وجميلة وعندي كذا وعندي كذا، وناسي إنه هذه من علامات الساعة الربط. تذكروا الساعة، كن خذ آية مما تراه أمامك، حين ترى المعاصي تشيع بين الناس اعرف الساعة الربط. ما نعرش بس نقول الساعة الربط الساعة الربط وإحنا ما بنعمل لهاش حالة. يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي سأله متى الساعة متى الساعة، قال وما أعددت لها، عملت الساعة الساعة إمتى، طب حضرت لها إيه؟ الرجل استحيا واتكسف، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ورسالة، ولا صح ما حضرت لهاش حالة، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام. وبعدين رجع عليه قالوا لكني أحب الله ورسوله، أم طمنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يا ترى إحنا نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا كان كذلك أنت مع من أحببت. ولكن المحبة دعوة، دعوة الإنسان يدعي أنا بحب كذا أنا بحب كذا، الدليل العمل، هل عملت من أجل ذلك؟ لما تقول أنا أحب الله، طيب حفظت كم آية من كتاب الله اللي أنت بتحبه؟ لا ما حفظتش حاجة. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب بتواظب على الصلاة وبتعمل بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبتطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعمل، ولا هي مجرد دعوة وخلاص؟ يبقى حين يقول الإنسان أنا أحب الله أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش دعوة باللسان ولكن يصدقها عمل الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر علامتين من علامات الساعة، قال في 5 لا يعلمهن إلا الله، قال إن الله عنده علم الساعة، إمتى تقوم القيامة. ومن علم الساعة علم ساعة كل إنسان، أنت تموت إمتى، هو يموت إمتى، أنا أموت إمتى، هذا عند الله ليس عند أحد من الخلق. وينزل الغيث، ما يغيث العباد، ما يغيث العباد من مطر وسيول تنزل من السماء، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، في رحم المرأة من ساعة ما دخل فيها المني وصار جنين، هذا سيكون ذكرا ولا أنثى، هذا حيعيش ولا حيموت، هذا حيكون عمره أدي، حيكون شقيا ولا سعيدا، يعلم الله عز وجل ما في الأرحام. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما تدري نفس ماذا تكسب بالمعنى الأعم، مش هتكسب فلوس بس، لا، لا تدري أنت إلا هتكسبه من حسنات وإلا هتكسبه من سيئات، إلا هتعمله من أعمال تكون فيها بالخير وبمش، إلا هتأخذه من مال إلا هتكله إلا هتخرجه إلا كذا، هذا كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلو الآية: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أدبر الرجل، أدبر الرجل، فلما أدبر، في رواية في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، ردوا هاتوه. هذا الرجل اللي لنا في أول الحديث شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ترى جاي منين هذا الإنسان؟ لا شعره، شعره أسود أسود، ما فيش عليه غبار، ما فيش عليه غبار، ثيابه بيضاء ناصعة، ده لو جاي من سفر ده كان ثيابه تكسرت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.